والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فبعد أن أمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأن يقطعوا علائقهم مع أقربائهم إخوانهم وآبائهم استحبوا الكفر على الإيمان وحرم الله تبارك وتعالى بعد ذلك على المشركين أن يأتوا المسجد الحرام وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة أي فقرا من أن لا يأتي وفود العرب إليهم وكان ما زال في العرب كثير من المشركين فسوف يغنيكم الله من فضله بأبواب أخرى من أبواب الرزق غير باب مجيء المشركين إلى يعني الحج إن الله إن شاء الله تبارك وتعالى أن يغنيكم إن الله عليم حكيم ثم أمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأن يقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق هذه جرائم أهل الكتاب قال من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى وجعل الله تبارك وتعالى غاية حربهم قال حتى يعطوا الجزية ضريبة على الرؤوس على كل رأس كاسب فيهم عن يد يعني وهم أذلة وهم صاغرون عن يد إما أن يعطيها بيده كل واحد يعني فرضت عليه الجزية فهو لابد أن يسلمها بيده إذلالا وهم صاغرون أو عن يد منكم في تركهم أحياء وهم يستحقون القتل ثم بين الله تبارك وتعالى ما عليه اليهود والنصارى من يعني الكفر بالله تبارك وتعالى وسب الله وشتمه قال جل وعلا قالت اليهود عزير بن الله هذا شتم لله تبارك وتعالى قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل خذوا هذه العقائد أن الإله له ولد ويتناسل من أقوال بعض يعني وسنين قبلهم أخذوها وركبوها. القول بأن الآلهة عائلة للآلهة والآهلة الآلهة التي تتناسل عندهم أخذوا هذا ويعني جعلوه في معتقدهم. ومعلوم أن ما أنزل الله تبارك وتعالى من الدين على رسله أن الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى الفرد الصمد الذي لم يرد ولم يولد. قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني أن هذا لم يأخذوه اعتقادا من عندهم ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان، وإنما نقلوا هذه عقائد الوثنية إلى دينهم. قاتلهم الله، هذا حكم من الله تبارك وتعالى عليهم بالقتل. قاتلهم الله أن يؤفكون، حيث يكونون أو أن يؤفكون، كيف يعني يقلبون ويتركون الحق الصراح الواضح النازل إليهم من الله تبارك وتعالى ويستقوا ويأخذوا دينهم من الوثنين والمشركين. جريمة أخرى لهم، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي مشرعين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود باتخاذهم أحبارهم ورهبان أرباب أنهم مشرعين، كما في حديث علي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه أنه يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدري صليب من ذهب، فقال لي يا عدي انزع هذا الوثن عنك. ثم سمعته يقرأ قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقلت يا رسول الله ما عبدوه؟ فقال ألم يحلوا لهم الحرام فيتبعوهم ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبدتم إياه. وما أمروا أي اليهود والنصارى إلا ليعبدوا إلها واحدا، رب الإله الواحد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو على الحق والواقع، لا إله إلا الله تبارك وتعالى حقا وصدقا. أما آلهة باطلة فتوجد لكنها ليست آلهة، تسمى آلهة وليست بآلهة. لا إله إلا هو حقا وصدقا سبحانه عما يشركون، تنزيها له سبحانه وتعالى عن هذا الشرك الذي يشركون به في نسبتهم الولد إلى الله تبارك وتعالى وعبادتهم من سموهم بالأولاد. ثم بين سبحانه وتعالى أنهم يريدون بهذا أن يطفئوا نور الله توحيده، وأنه الله الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وهذا يعني تسخيف لعقولهم ويعني إظهار لحالتهم البائسة، وذلك في أن نور الله تبارك وتعالى لا يطفئ بالفم، كمثله كمن ينفخ على الشمس ليطفئها. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يأبى الله تبارك وتعالى إلا ولا بد أن يتم نوره، الإباء الامتناع، يعني يمنع الله تبارك وتعالى هؤلاء الكفار من أن يطفئوا نوره سبحانه وتعالى، أي بدعوته من الشرك لا بد أن يأتي التوحيد الذي يطفئ يعني ظلمات هذه الشرك. ويأبى الله إلا أن يتم نوره بإعلان وحدانيته وبقيام أهل الإيمان بعبادته وحده لا شريك له ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون يعني توحيد الله، وأن يعم نوره لا بد أن يعم نور الله تبارك وتعالى. ثم بيّن سبحانه وتعالى كيف يعم نوره في الأرض، قال هو الذي أرسل رسوله أي محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى بالهداية إليه ودين الحق، الدين الحق، ليظهره على الدين كله، ليظهره ليجعله غالبا على الأديان كلها ولو كره المشركون. ولو كره المشركون يعني هذا الظهور لا بد أن يكون، لأن هذه إرادة الله تبارك وتعالى. ثم جريمة أخرى من جرائمهم، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، يعرفهم الله تبارك وتعالى بحقيقة الأحبار والرهبان. إن كثيرا من الأحبار، الأحبار جمع حبر، والحبر يطلق على يعني عالم اليهود، جمعه أحبار ويقال حبر أو حبر، ومأخوذ حبر أي من كثرة ما يكتب يعني من العلم. وأما الرهبان فهم عباد النصارى، وسموا رهبان جمع راهب، والراهب هو الخائف يعني الخائفون من الله تبارك وتعالى. إن كثيرا من الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى لا يأكلون أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل أموال الناس عامتهم يعني. ومعنى بالباطل بغير الحق، أن يأخذوه على طريق، إما أن يأخذوه أن هذا يعني يأمر الناس بأن يجمعوا لهم المال لينفقوه في سبيل الله ثم يدخرونه ويأخذونه أنفسهم، أو يأخذونه في سبيل تزييف الدين كما كان يفعل اليهود بالفتاوى الباطلة، يأخذون أموالهم فيها، أو يأخذون مال مقابل الرشا ومقابل السحت، يعني هذا المال يأخذونه سحتا. صور كثيرة من صور الباطل واستغفال الناس وأخذ مالهم بغير طريق الحق، وهذا طبعا يتنافى مع العلم، كيف يكون عالما ويكتسب من يعني يأكل أموال الناس بالباطل، وكيف كذلك يكون راهبا ويأكل مال الناس بالباطل. فهم مع تسميتهم بالأحبار والرهبان، و يعني هذا وضعهم في قومهم، إلا أنهم كاذبون في سواء كان الأحبار في علمهم والرهبان في رهبانيتهم. وقد جاء مثال لهذا حديث سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه، وأنه صاحب كثيرا من يعني علماء النصارى في وقته بعد أن ترك المجوسية، فوجد منهم من كان يأمر الناس بالصدقة ثم يأخذها لنفسه ويدخرها، حتى إنه لما مات بعد ذلك دلهم سلمان على كنزه، ووجد عنده مجموعة 28 جرة كلها مليئة بالذهب، ولذلك نبشوه قومه بعد ذلك وأحرقوا قبره بعد أن كان معظما فيه. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيله. هذا أيضا من الجرائم، الصد بمعنى المنع، يصدون عن سبيل الله يعني يمنعون الناس عن طريق الله تبارك وتعالى، فبدل ما يكون هم دعاء إلى الحق يكونون دعاء إلى الباطل، بدل ما يكون هم دعاء إلى أن يسير الناس في طريق الله هم يكونون دعاء يصد الناس ويمنع الناس عن دين الله تبارك وتعالى. وهذا الصد عن سبيل الله إما يعني بأفعالهم وإما بأقوالهم، يعني إما بحالهم، فإذا كان حال العالم ليس على الدين وإنما هو عالم لكنه من أهل الدنيا ومن أهل أكل أموال الناس بالباطل، واكتشف الناس حقيقته ينصرفون عن الدين، يقول لك لو كان أهل الدين خير ما كان علماءه على هذا النحو. وكذلك إذا كان راهبا وهو من أهل الزهد، يعني في الظاهر أن راهب ترك الدنيا الزهد في الدنيا ثم بعد ذلك يراه الناس أنه من أهل الكنز ومن أهل جمع الناس ومن أهل جمع المال ومن أهل أكل مال الناس بالباطل، إذا اكتشفوا هذا يعني زهد الناس في هذا الدين وتركوه. هذا معنى، أو يصدون بكلامهم وأفعالهم يعني يمنعون الناس ويشوهون الإسلام ليمنعوا الناس على الدخول فيه. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أما في الصد عن سبيل الله فقد قام اليهود قولا وفعلا بتنفير الناس أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل عباد النصارى. ثم قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الواو هنا تستأنف جملة أخرى ليبين الله تبارك وتعالى بأن من كان هذا فعله من كل الأمم من اليهود والنصارى أو من المسلمين، والذين يكنزون الذهب والفضة، الكنز هو الجمع هو الجمع، والعرب تقول رجل مكتنز اللحم يعني مجموع لحمه مجموع، والمقصود بكنز الذهب والفضة تجميعه وادخاره، وكانوا غالبا ما يعني يضعونه في أواني ويعني يدفنونه في الأرض. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الذهب والفضة بالذات هما المعدن الذي تقاس به القيم منذ البدء الخليقة، يعني كل المعادن يعني المعادن تستخدم في منافعها، أما الذهب والفضة فإن أساس المنفعة فيه أنه يقاس به يقيم به الأشياء، فيقال هذه الشاة تساوي كذا دينار وكذا درهم، وهذا البعير بكذا، وهذا القمح بكذا، وهذا دي. فهو الذي يقيم الأشياء ويقيم الأعمال، يعني إنما وضع دي. وهو في الأرض بموازين الأشياء والقيم، ما يخرجه الناس من يعني المنافع دائما تجد الذهب في مقابله حتى يتم هذا. سبحان الله ميزان جعل الله تبارك وتعالى موزون، كل ما ينتجه الناس من الذهب ينتج مثله من يعني الحاجيات مثله حتى يبقى مستقر. ولذلك نجد مثلا أن قيمة الذهب في عهد النبي مثلا من قبل 1400 سنة هي قيمة الشرائية في الوقت الحاضر. إذا رجعنا إلى القيمة نجد نفس القيمة الشرائية، ما كان يشترى بوزن معين من الذهب في ذلك الوقت من الأشياء هو يشترى به نفس الشيء هذا في الوقت الحاضر، فهو يعادل القيمة. فلذلك أصبح هو النقود. ليش أصبح نقود؟ لهذا، لأنه معادل ل يعني ما ينتجه الناس من يعني المنافع والأموال. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية على ظاهرها أنه لا يجوز الكنز، يعني لا يجوز الادخار، وإنما يجب كلما جمع الإنسان المسلم ذهبا وفضة أنفقه في سبيل الله. ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن المراد هنا بالكنز إنما هو ما لم يؤد زكاته، أما إذا أدي زكاته فليس بكنز، كما في الحديث ما أدي زكاته فليس بكنز، فإنه يطهر بذلك مهما كان، ولو كان قناطير مقنطرة من الذهب والفضة يحوزها ويجمعها شخص، ولكن يخرج زكاتها المفروضة كما قال النبي في الرقة ربع العشر، في الرقة يعني الرقة اللي هي الذهب ربع العشر، ربع العشر اللي هو بحساب 100% 2.5% 1 إلى 40، من كل 40 دينار دينار. فما أدي زكاته الصحيح فليس بكنز، أما إذا لم يؤدي زكاته فهذا هو الكنز. وإن كان بعض الصحابة ذهب إلى أنه يعني لا يجوز الادخار كما كان رأي أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان من الصحابة كان يرى أنه لا يجوز للمسلم أن يدخر يعني فوق حاجته من الذهب والفضة، وأنه ينبغي كلما جمع شيئا من الذهب والفضة لابد أن ينفقه في سبيل الله. وقد روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بشر الكنازين برضف يوضع على سلمة يعني ثدي أحدهم، على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من ناغض كتفه، ويوضع على ناغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. وكذلك حديث النبي صلى الله وسلامه عليه ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ويقول له أنا مالك أنا كنزك. فالحديث هذا حديث الثاني حديث صحيح البخاري هو في بيان أن إنما يعذب صاحب الكنز الذي لم يؤدي زكاته. وكذلك حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقد جاء في هذا الحديث بأنه ذهب وفضة لم يؤدي زكاته، فالصحيح أنه ما أدي زكاته فليس بكم. وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا يرى أنه لا ولو أدي زكاته فهو كنز ما دام أنه مجتمع، ولذلك اختلف مع معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما في الشام على يعني في هذه الآية، ثم شكاه عثمان شكاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما إلى عثمان بن عفان فدعاه أن يقدم عليه المدينة. فلما جاء المدينة عرض عليه عثمان، طبعا لما جاء المدينة اجتمع الناس عليه من كل مكان، فلما رأى على هذه الحال قال له عثمان يعني إن شئت، يعني اشتكى هذا الحال إلى عثمان وهو اجتماع الناس عليه وسؤاله وما كان يصرح به من أنه لا يجوز الادخار، فقال له إن شئت يعني أن تعتزلنا، فخرج من المدينة وسكن في الربذة، مكان يبعد عن المدينة بحوالي 40 كيلومتر، وهناك بقي وتوفي في هذا المكان رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالصحيح هو ما ذهب إليه يعني جمهور الصحابة في هذه الآية، وهو أن ما أدي زكاته فليس بكنز. فقول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، أي أنهم يجمعونها ولا يخرجون زكاتها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. البشرى في كلام العرب هي الإخبار بما يسر، وضدها التخويف والإنذار. فالإنذار هو الإخبار بما يسر، والتبشير هو الإخبار بما يسر. إذا جاء الإخبار بما يسر في مكان التهديد والوعيد يكون معناه الاستهزاء، يكون معناه الاستهزاء، كما تقول لمن تهدده أبشر سترى نتيجة عمل، أبشر هنا إنما هذا تهديد، وإنما هذا استهزاء به واستخفاف به. فقال الله فبشرهم، قال بعذاب أليم، والعذاب الأليم ليس بشرة وإنما هو تهديد ووعيد، ولكن هذا استهزاء به. قال فبشرهم بعذاب أليم، وذلك أنه من جنس عملهم، وذلك أنهم جمعوا المال، جمعوا المال ينفعهم، فإذا بهذا المال الذي جمعوا لينفعهم أصبح سوء عليهم وأصبح مضر لهم، فلذلك جاء يعني لما انقلب الحال، فلما قلب حالهم على هذا النحو المال الذي جمعتموه هو سبب عذابه، كما في الحديث ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له، يعني كنزه هذا يوم القيامة شجاعا أقرع، شجاع الأقرع اللي هو الثعبان، ذكر الكبير أقرع من السم، له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه ويقول له أنا مالك أنا كنزه، فهذا الكنز يقول له أنا مالك أنا كنزه. فبشرهم بعذاب أليم على هذا النحو. ثم بين الله تبارك وتعالى صورة العذاب، قال يوم يحمى عليها في نار جهنم، يحمى على هذه الذهب والفضة في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم، أي إذا صار حرارة الذهب والفضة هذه حرارة النار عياذا بالله، فيبدأ بكي الجباه وهي أشرف ما في الإنسان، والجنوب حيث الآلام وظهورهم. هذا يعني المال الذي تعذبون فيه الآن وتكون به، هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا الذي كنزتموه لأنفسكم فكان وبال عليكم تعذب به، فبدل انت كنزته لينفعك فأصبح المآل أنه كأنك كنزته ليضرك. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذوقوا يعني عذاب الذي كنتم تكنزونه، يعني هذا الذهب والفضة. على كل حال هذه الآية في هذا الوعيد الشديد، وهذه الآية ليست يعني في اليهود والنصارى خاصة، فإن معاوية قال هي في، وبعض الصحابة قالوا هي في اليهود والنصارى خاصة، والذين يكنزون الذهب والفضة، لأنها جاءت في بيان أهل الأحبار والرهبان، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس الباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة، ولكن عامة الصحابة قالوا لا هي فينا وفيهم، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب قال بل فينا وفيهم، بل هذه الآية فينا يعني في أهل الإسلام وفي اليهود والنصارى، فكل من كنز الذهب والفضة ولم ينفقه في سبيل الله فهذه نتيجة عمله. وقد بين النبي كما ذكرنا معنى أنه يكنزها ولا ينفقها في سبيل الله أنه يكنزها ولا يؤدي زكاتها. ثم قال تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يعني كل سنة، السنة عند الله تبارك وتعالى العام 12 شهر. بينا ايش فيها؟ ها؟ تسعيد شوي. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. عدة الشهور عند الله 12 شهرا، لأن كل سنة هي 12 شهر. وهذا طبعا فيه رد على يعني المشركي العرب، وذلك أنهم كانوا أحيانا يطيلون السنة إلى 13 شهر بالنفي. في كتاب الله فيما فرضه الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض فإنه فرض هذه الفريضة وجعل هذا التقسيم أن تكون السنة 12 شهرا. من هذه الشهور 12 منها أربعة حرم، أربع أشهر حرم، يعني أن الله تبارك وتعالى يعني حرم فيها القتال، وكانت العرب قد توارثتها، ويبدو أنهم توارثوه عن يعني إبراهيم عليه السلام. وهذه الأربع الحرم التي كان العرب يعظمونها ويحرمونها ثلاث أشهر متواليات وشهر منفرد. أما المتواليات فهي ذو القعدة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متوالية. والمنفرد اللي هو شهر رجب الذي قال النبي رجب مضر ما بين جمادى وشعبان، بين جمادى الثانية وبين شعبان اللي هو رجب، يسمى رجب مضر حتى يفرق بين رجب ربيعة، وذلك أن ربيعة العرب ربيعة ومضر، ربيعة تسكن في شرق الجزيرة ومضر اللي هم قريش ومن حولها. فربيعة كانوا يحرمون شهر رمضان، هذا عندهم الشهر الحرام. وأما يعني الشهر الذي كان رابع الذي يحرمه هم المضر هم قريش هو شهر رجب. قال الله تبارك وتعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، هذا هو الدين المستقيم، القيم المستقيم، الدين يعني التشريع القويم الذي شرعه الله تبارك وتعالى منذ خلق السماء والأرض، يعني كان هذا التشريع منذ خلق الله السماء والأرض وشرع هذا التشريع، إذن قبل يعني خلق آدم وقبل إنزاله الأرض وتشريع ما شرع الله تبارك وتعالى على أرسلة الرسولين. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أمر من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان ألا يظلموا أنفسهم بالقتال في هذه الأشهر الحرم. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الصحيح بالقتال، يعني أن تقاتلوا فيه وأن تستحلوا حرمة هذه الشهور. والبعض يقول لا تظلموا فيهن أنفسكم بالمعصية، يعني لا تعصوا الله تبارك وتعالى في هذه الأشهر، ولكن لا اختصاص للمعصية بهذا، فإن المعصية محرمة في السنة كلها، عصيان الله تبارك وتعالى حرام في كل وقت. أما هنا المعصية الخاصة هنا وهي بالقتال، وهي بالقتال. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ثم قال جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقاتلوا المشركين كافة يعني جميعا، المشركين كلهم قاتلوهم مهما كانوا بأي كان، مشركي العرب مشركي النصارى في شركهم، اليهود في شركهم، كلهم كافة كما يقاتلونكم كافة، كما يقاتلونكم كافة يقاتلونكم جميعا. فإن أمم الكفر تجتمع على حرب أمة الإسلام وعلى قتال أمة الإسلام. واعلموا أن الله مع المتقين، إعلام من الله تبارك وتعالى وإخبار لعباده المؤمنين أنه مع المتقين مع أهل التقوى، يعني إن كنتم من أهل التقوى فإن الله تبارك وتعالى معكم وإذا كان الله تبارك وتعالى مع أهل التقوى مع أهل الإيمان متقين فإنه لا يغلبهم أحد، فإن الله لا غالب له سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. العرب كانت تعظم الأشهر الحرم ولا تقاتل فيه، وكان أعظم مكاسب العرب من الغارة، من الإغارة أعظم مكاسبهم، يعني مكاسبهم كانوا يتكسبون بالتجارة ويتكسبون بالرعي ويتكسبون بالزراعة، لكن أعظم المكاسب عندهم على الإطلاق المكاسب عن طريق الإغارة وأخذ أموال الغير، هذه أعظم مكاسبهم، ولذلك اهتموا بهذا العمل أكبر اهتمام، فنشأوا أبناءهم على الحرب وعلى القتال وعلى السطو وعلى الغزو، لأن هذا هو طريق الحياة. لا يعيش شخص في الجزيرة إلا عن طريق أن يأخذ مال الآخرين وأن يقتل. فلذلك كانوا أحيانا إذا طال عليهم الأشهر الحرم 3 شهور ما يغزو يموت من الجوع، فهذه يفتقروا، فكانوا إذا حجوا بعد الحج كان فيه المعظمين منهم من كنانة، رجل بدأ هذا الأمر اسمه القملس، ثم أبناؤه من بعد ذلك يعني تداولوا هذا الأمر، كان يقول: أنا يعني الذي لا يرد له قضاء ولا يصدر الناس إلا عن أمري. فكل أهل الموسم العرب يعني يطلبون منه أن يحل لهم المحرم، الآن الحرام عندهم القعدة والحجة، وحجوا خلاص شهرين بدون غزو لا بد، فكان يحل لهم المحرم، يحل لهم المحرم ويجعل بدل تحريم المحرم يجعل شهر صفر هو الحرام، فيجعل فيصير المحرم يقاتل فيه وصفر يصير هو محل المحرم، ثم يبدأون السنة بعدها بعد ذلك بعد المحرم. فماذا يكون الذي يكون؟ ينسخ شهر، يسقط شهر من السنة، لأنهم يستقبلون بعد ذلك صفر، الذي كان صفر أصبح هو المحرم، وبالتالي ما يكون بعده اللي هو ربيع يكون هو شهر صفر، وهكذا يسيرون فيها فتقوم تتبدل الشهور، فإذا جاء السنة التي بعدها يصبح يعني شهر الحجة يأتي محل المحرم، وهكذا تمشي الشهور فتنزلق يعني السنة ويتغير نظام عد الشهور. وكان من أمر الله تبارك وتعالى أن السنة التي حج فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه وافق ذي الحجة في هذه السنة العاشرة ذي الحجة يوم خلق الله السماوات والأرض، مع هذا يعني تداول. أما السنة التاسعة التي حج فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان أميرا على الناس، كان ذي الحجة هو ذي القعدة، لكن لما جاء الرسول كان ذي الحجة هو ذي الحجة في يوم خلق الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر، قال النبي ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فبين لهم النبي قال لهم الزمن استدار، قال لهم هذه السنة، والنبي خطب هذا في خطبة يعني الوداع صلوات الله وسلامه عليه في يوم النحر، قال لهم إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني هذا شهر الحجة، هذا هو الحجة، ما في نسيء بعد ذلك. ثم قال لهم السنة 12 شهر ما تصير 13 شهر، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ثم بين النبي 4 حرم قال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثم قال لهم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أيضا كان من فعل النسيء في العرب أنهم إذا يعني أسقطوا شهر كل 3 سنوات يقوم تتوافق الأشهر العربية مع الفصول، فيكون ربيع في الربيع وجمادة في الشتاء ورمضان في في في وقت الحر وشدته من الرمضاء، يسمون رمضان لأنه يعني يصير الرمضاء ملتهبة، فتكون يعني الشهور العربية متوافقة مع فصول السنة الربيع والصيف والشتاء والخريف. أما بدوران السنة على هذا النحو فإن السنة القمرية هذه يدور الشهر مع كل الفصول، فيأتي رمضان في كل الفصول مثلا، ويأتي مثلا ذو الحجة في كل الفصول. أما مع فعل العرب في النسيء فإنهم كانوا يسقطون شهر كل 3 سنوات، فيبقى الشهور العربية موافقة لفصول السنة. ثم قال جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء هذا الذي كان يفعله يعني المشركون، وهو إما أنهم يعني فسر النسيء بتفسيرات كثيرة، أقربها هو يعني ما سمعتم، وهو أنهم كانوا يؤخرون المحرم إلى صفر، ويستحلون المحرم، فيستحلون المحرم الحقيقي ويؤخرون المحرم إلى صفر. إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني هم كفار مشركون، ثم لما يبدلوا نظام السنين على هذا النحو نظام الأشهر يبقى كفر ثاني، فزيادة في كفرهم. فإن يعني الكفر بالله كفر، ثم كل معصية بعد ذلك هي تزيد في هذا الكفر، كما قال جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. هذا إفساد الأرض، فهذا من زلتهم في الكفر تبديلهم لتشريع الله تبارك وتعالى وأحكام الله عز وجل. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عام، يحلون هذا النسيء عام ويحرمونه عام، وذلك أنهم كانوا يفعلون هذا يعني كل 3 سنوات حين يسقط شهر حتى تستمر السنة مع الفصول، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ليواطئوا عدة ما حرم الله يعني أنهم ينسخون هذا الشهر المحرم، يجعلونه في صفر، ويقدمون ويستحلون شهر، يعني يستحلون شهر المحرم ويحرمون صفر، حتى تبقى عندهم 4 شهور هي 4 شهور، يعني يحافظوا على عدد الشهور. لكن مع محافظتهم على عدد الشهور انها تكون الشهور 4 الا انها تتغير. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، يحلوا ما حرم الله، فشهر محرم هو في الاساس حرام، لكن يجعلوه محل صفر فيحلونه، فيحل ما حرم الله. زين لهم سوء عمله، يعني هذا العمل الذي فعلوه بعقولهم وباجتهاداتهم قد زين لهم هذا العمل، زين بالبناء للمجهول، اما ان تكون اهواؤهم شياطينهم التي زينت لهم هذا الفعل، او انها من خذلان الله تبارك وتعالى لهم انه حل وجمل في عقولهم وفي نفوسهم محبة هذا الشر واتباع أهوائهم. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إخبار من الله تبارك وتعالى أنه لا يهدي، يعني لا يوفق إلى الحق القوم الكافرين، يعني أنهم مداموا على الكفر، يعني أنهم مدام مصر على الكفر وسائر فيه فلا يوفقه الله تبارك وتعالى ولا يهديه، وأما إذا أقلع عن الكفر واتجه فإن الله تبارك وتعالى يهديه سبحانه وتعالى. والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم بعد ذلك، بعد أن أقر الله تبارك وتعالى وبين لأهل الإسلام أن هذه عدد السنة، هذه الأشهر الحرم، شرع سبحانه وتعالى في بيان أمره سبحانه وتعالى أهل الإيمان بالجهاد في سبيله. قبل أن نأتي إلى بيان هذه الآية نقول لأهل العلم في هذه الأشهر حرم، هل هي باقية على حرمتها أم أنها نسخت؟ فكثير من أهل العلم يرى أن هذه الأشهر حرم قد نسخت، نسخ حرمتها وأصبحت الآن حلال، يجوز للمسلمين أن يقاتلوا ويجاهدوا أعداءهم في أي شهر من العام. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الأشهر حرم القتال فيها حرام إلى يوم القيامة، وأنه لم تنسخ وأن حرمتها باقية. طبعا هذا بالنسبة للقتال المشروع وليس للقتال الظلم، فإن الله لم يشرع القتال في ظلم وكفر وجهل، وإنما القتال المشروع في الإسلام. أولا، لا خلاف بين أهل العلم على أن المسلمين إذا هوجموا في أي شهر من هذه الشهور فإنه يجب عليهم أن يدافعوا فيه عدوهم، ولا ينتظر ما يقول لا والله العدو هاجمنا في شهر الحرام فنحن لا نحاربه ونحن نقف مكتوف الأيدي، لا، بل إذا حاربونا في شهر الحرام، إذا حرب المسلمين في شهر الحرام يحاربون، بل إذا غزوا في البلد الحرام نفسه يقاتلوا، كما قال الله تبارك وتعالى في المسجد الحرام، قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوه كذلك جزاء الكافرين. فإذا جاء اعتدوا على المسلمين في المسجد الحرام على المسلمين أن يدفعوا. فلا خلاف بين أهل العلم على أن المسلمين إذا هوجموا في هذه الشهور، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في المحرم، في رجب، أنهم يقاتلون عدوهم فيه. لكن الخلاف في بدء القتال، هل يجوز للمسلمين أن يبدأوا القتال مع عدوهم في شهر من هذه الشهور؟ فيه القولين الذي سمعتم، وهو أن البعض يرى أنها قد نسخت والبعض يرى أنها لم تنسخ. الذين يقولون بأنها نسخت لا يستدلون إلا بفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما غزا وبدأ الغزو في الأشهر الحرم. أما الآخرون فيقولون أن النبي غزا هؤلاء لأنه غزي أو كان مهدد بالغزو فغزا صلوات الله وسلامه عليه. وأما هذه الآيات فإنها مثلها لا ينسخ، لأنها عبارة عن إخبار لأمر قائم مستقر. فقول الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، هذا كلام لا ينسخ، هذا إخبار لا يمكن يصله النسخ، لأن هذا إنما هو تقرير لأمر، يعني أمر مستقر أقره الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقالوا إن مثل هذا لا يمكن أن ينسخ إلا بنص، ولم يأتي نص لا من القرآن ولا من السنة نص في أن الله رفع حكم يعني القتال أو النهي عن القتال في هذه الأشهر. أما فعل النبي صلى الله عليه بالنسبة لغزوه فإنه مؤول بأنه إنما غزي، لما غزي أو الغزو فإنه يعني غزا صلوات الله وسلامه عليه في هذا الوقت. هذه خلاصة يعني هذا الأمر، والصحيح أن حرمتها حرمة يعني هذه الأشهر باقية إلى يوم القيامة. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الآية يعني بإجماع أهل التأويل على أنها إنما نزلت في غزوة تبوك، بسبب غزوة تبوك. وغزوة تبوك باختصار، علم النبي صلى الله عليه أن الروم يجمعون له، وقد نزل إليه أمر الله تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فقام النبي بأول غزوة للروم، وهم النصارى القائلون بألوهية المسيح وفيهم هذه الجرائم التي ذكر الله تبارك وتعالى. فأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه المسلمين بأن يتجهزوا للقتال، وكان الوقت في حر في صيف وهذا وقت عند أهل الزراعة وأهل هو وقت الراحة والركون إلى المزارع والاستقرار والجلوس في البساتين وعدم السفر، فجاءهم الأمر بالقتال جميعا بالنفير العام في هذا الوقت، ثم أنهم يذهبون إلى عدو بعيد في الشام وبينه وبين المدينة نحو أكثر من 700 كيلو 800 كيلو، ثم عدو كبير العدد عظيم القوة هو أضعاف المسلمين أضعاف مضاعفة، والعرب بالنسبة إليه يعني قلة قليلة. فاجتمع في هذه الغزوة أمور عظيمة جعلتها من أشد الغزوات على النفوس ومن أصابعها. كذلك كان حال المسلمين ما زال حال رقيقة ويحتاج تجهيز جيش، الرسول جمع 20,000، يحتاج تجهيز هؤلاء بالعتاد بالسلاح بالظهر الذي يركبونه في هذا المسافة الطويلة، يحتاج إلى إعداد عظيم. لذلك كان يعني أمرها شاقا، ونزلت في هذه الآيات إلى آخر السورة. أول آية هنا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. نداء من الله تبارك وتعالى إلى أهل الإيمان، ما لكم يعني ما دهاكم وما حل بكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. قال لكم القائل، يعني أمرهم النبي صلى الله عليه بأن ينفروا في سبيل الله. أصل النفر هو الحركة السريعة من مكان إلى مكان، وأنفروا يعني تحركوا سريعا، خذوا سريعا إلى الغزو. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، وسبيل الله طريقه سبحانه وتعالى وهو الجهاد، يعني اخرجوا مجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمة الله. اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم تثاقلتم يعني، وإلى الأرض بمعنى أنكم ركنتم فيها وشعرتم بثقل والرغبة في الجلوس والخلود إلى الأرض. قال جل وعلا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا أرضيتم، هذا الهمزة هنا همزة استفهام، والاستفهام هنا في هذه الآية يقصد به التوبيخ. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يعني هل رضيتم أن تستبدلوا وتأخذوا الحياة الدنيا بدلا من الآخرة، متاع هذه الدنيا بدلا من الجنة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يعني إن كنتم رضيتم بهذا واستبدلتم هذا، تركتم يعني الجنة وما أعد الله تبارك وتعالى فيها والخلود، وأخذتم بدلا منه هذه الدنيا، أي فاعلموا أن متاع الدنيا المدة التي تمنعها في الدنيا إذا قيست بالآخرة فهي أمر قليل، فهي قليل جدا. متاع الدنيا إذا قيس بمتاع الآخرة وبالخلود في الآخرة شيء قليل. وهذا بيان يعني ضعف عقل وضعف فهم من يعني يترك الجهاد إيثارا لهذه الحياة الدنيا، فكأنه استبدل القليل التافه بالعظيم البعض. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، هذا أول شيء. ثم الشيء الثاني التهديد والوعيد. قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنفروا يعني إن لم تنفروا كما أمركم الله تبارك وتعالى وتخرجوا إلى الجهاد يعني متحركين بكل يعني قوتكم وبنشاطكم، يعذبكم عذابا أليما أي في هذه الدنيا. الله تبارك وتعالى به من صنوف العذاب التي يمكن أن يذيقهم بها في الدنيا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ثم ويستبدل قوما غيركم، أي لنصرة دين والقيام بأمره، يتخلى الله تبارك وتعالى عنكم وينشئ أقوام آخرين يحملون الدين ويقاتلون فيه، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. يعني إن تخاذلتم عن نصرة الله تبارك وتعالى فإنكم لا تضروا الله تبارك وتعالى بهذا شيئا، فإن الله غالب على أمره سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه لينصروه، بل الله تبارك وتعالى هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. ولا تضروه شيئا، يعني إنما تضرون أنفسكم بقعودكم عن الجهاد في سبيله، ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير في أن ينصر دينه ويعزه، وأن يستبدل قوما غيركم لنصر دينه سبحانه وتعالى، فالله قدير على كل شيء يريده سبحانه وتعالى. نقف عند هذا، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.